لقد قال لك يا أوراق لما أبصر طلقها. فبعض الناس قليل وفاء، بعض الناس حاله كحال هذا الزوج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجزاء الإحسان الإحسان، جزاء الإحسان الإحسان، ولا يحفظ الفضل لأهل الفضل إلا صاحب الفضل، ولا يحفظ الفضل لأصحاب الفضل إلا صاحب الفضل. أما من كان رديء الأصل، قليل الخلق، رقيق الدين، فإنه إن دخلت عليه شبهة أو كلمة قدحك ونبزك وشتمك ولعنك وبدعك، وهو يتكلم بظنون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا موجود الآن للأسف، هذا موجود ويعاني منه المشايخ قبل غيرهم. نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجموع الأول، الأول عرضا من إبراهيم كريم هذا؟ هل هو موجود؟ يعني لا ينبغي هذه الورقة ندرسها دراسة علمية، نبدأ من النقطة الأولى. إبراهيم كريم هذا موجود شلون؟ واللي بعدها واللي ثالث. مريم نور تعالجه مثل هذه الطرق. ثم في لحق في الحلقات المتأخرة وشد إليها النساء انشداد كبير، في الحلقات المتأخرة تدعو إلى عبادة الشيطان. ما تدري واحد يتكلم باسم الدين ويتفجأ وما تعرف له مشايخ ولا أساتذة، خاف يوم الأيام يطلع كل الجماهير حولها لحال الله أعلم بها. إذا نحن نريد أن نبقى في دائرة الخير، أنت تريد الدين من أستاذك، من علمك، من يزكيك، يبقى الخير موصول. يطلع لنا واحد صاحب هيك الصحبة ما هو معروف له أصل ولا معروف له شيخ ولا معروف أحد، ونعلق الناس دينهم فيه، هذا مصيبة. هذا أسلوب ما نعرفه، هذا الأسلوب لا نعرفه أبدا، هذا الأسلوب بهذه الطريقة لا نعرفه. من الأذن والأقوال السميع 120 مرة، طيب ليش يقولها 170 يقولها 150؟ ثم ليش سميع؟ ليش ما تقول شيء آخر؟ فكل هذا يعني قشر الشعر بتقول جل جلاله، القلب تقول النور، أورنة القلب الوهاب، الأعصاب المغني. طب لو قلت أورنة القلب المغني والأعصاب الوهاب المانع، يعني هذا أسلوب أهل البدع وطريقة أهل البدع. ثم يقول أول شخص في الأبحاث يتعالج عينيه من الالتهاب والتهاب نقطة تصبح اسم النور والوهاب. طب لو واحد فعل هذا وما حصل، من الكذاب؟ يعني المسائل كلها، يعني الآن أي واحد يشكو من شيء يجربوا الآن ما نريد يجيب ثمرة. وين المشكلة صارت؟ إنه مجرد التجربة يكون فيها أي شيء. ما جربناها ولا شيء، جربتها ولا حصل شيء، ما جربتها ما تجربها، وهذه من الباطل، من الباطل يوزع. جزاك الله خير. بسم الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن قصة آدم مع إبليس، وكيف أن إبليس خالف أمرا وآدم ارتكب نهيا، وأن مخالفة الأمر وتركه أعظم عند الله تعالى من فعل النهي. ولما توعده الله عز وجل طلب منه الإمهال والإنذار، فقال الله عز وجل: قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها، منها على من يعود، لا ذكرى لمنها في السياق، لا ذكر منها في الألفاظ، ولكن دل عليه السياق. والآيات تقدم نحوها في سورة الأعراف، وسبق الكلام هناك مفصلة. قال فاخرج منها من السماوات، اخرج منها جنة عدن، اخرج منها منزلة ومرتبة ملائكة، كل هذا محتمل. السياق يدل على هذا كله. اخرج منها إلى الجنة، اخرج منها أي مرتبة الملائكة، اخرج منها السماوات. قال فاخرج منها فإنك رجيم. سبب الإخراج أنه رجيم، والعرب تقول رجيم فعيل بمعنى مفعول، تقول عين كحيل بمعنى مكحولة، ويد خضيب بمعنى مخضوبة. العرب تستخدم صيغة فعيل بمعنى مفعول، صيغة فعيل بمعنى مفعول. ورجم شتم ولعن وأبعد وطرد. رجم فلان فلان، فلان يقول بالرجم، فلان يأخذ الناس بالرجم، بالرجم يعني بالظن بالظنون. ورجم شتم، رجم فلان فلانا طعن، ورجم بمعنى أبعد طرد وأبعد. فهنا الرجم الإبعاد والطرد، فإنك رجم. لعن على التعيين في حق من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع. واللعن قسمان: لعن بمعنى التقرير بالإبعاد والطرد، وهذا لا يكون إلا بعد الوفاة، أو إن علق بالعلم وهو علم الله جل في علا، فلا يحق لأحد أن يلعن أحدا، بمعنى أن يقرر أنه من المبعدين. وإنما اللعن عند أهل الجملة، عند أهل السنة، يكون جملي بالعموم لا بالتعيين. وأما اللعن بالتعيين فيكون بمعنى الدعاء عليه، وليس بمعنى التقرير أنه من أهل النار، إلا إن مات على هذا الحال. فاللعن عند أهل السنة على التعيين يكون بمعنى البعد، بمعنى اللعن، بمعنى الدعاء على الإنسان. ولذا في حديث المسيء إلى جاره: شكى رجل رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جارا له وكان يسيء إليه، فأرشده صلى الله عليه وسلم لأن يخرج متاع بيته إلى قارعة الطريق، فأصبح الناس يمرون ويسألون: لماذا فعلت هذا؟ فقال: أساء إلي جاري وأرشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أضع متاعي في قارعة الطريق. قال في الحديث: قال فكان الناس يلعنونه. شو يعني يلعنونه؟ يدعون عليه. في رواية عند ابن حبان بإسناد صحيح، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصنفين من أهل النار ولم يرهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة عند ابن حبان قال فلعنوهن عن متبرجات فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا اللعن على التعيين ولا على العموم؟ على التعيين تبرجة. لكن ما معنى فلعنوهن فإنهن ملعونات؟ أي ادعوا عليهن، أي ادعوا عليهن، ادعوا عليهن. أنت لما ترى متبرجة تدعو عليها حتى لا تتأثر بها، حتى تحصن نفسك من شرها، فأنت تدعو عليها من هذا الباب. فإذا اللعن، اللعن على التعيين بمعنى الطرد من رحمة الله، هذا لله بعلم الله، وقد وقع مع إبليس. أما بالنسبة إلينا فاللعن بمعنى، بمعنى الدعاء، اللعن طلع عن فلان بمعنى، بمعنى أن تدعو عليه. وكلمة لعنة تشمل الدعاء وتشمل الطرد من رحمة الله. قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي فإنك، أي يعني إبليس ملعون، رجيم بمعنى مرجوم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهذا يؤكد مراد، مراد الله عز وجل بأنك رجيم، قالوا إن عليك اللعنة. فإذا اللعنة هي المرادة برجيم. فمرجوم كلمة في العربية واسعة، فبينها ربنا باللعن. واللعنة لها ثمار ولها حسرات، ومن أشد حسرات اللعن اللعنة كما قال حماد بن سلمة رحمه الله، قال ليس اللعن السواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. ليست اللعنة السواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. فالملعون نسأل الله العفو والعافية، الملعون من لا يجمع أمره على ربه ولا يستطيع أن يمتثل أوامر الله ويبتعد عن نواهيه، فهذا هو الملعون، لا يخرج من ذنب حتى يقع في ذنب. قالوا إن عليك اللعنة إلى يوم الدين، يوم الدين إلى يوم الدين، يوم الجزاء، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم جزاء. والدين من دان يدين، ودان فيها حساب وجزاء وفيها العادة. قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في عادة، فالشيء الذي تمارسه هو دينا. فقال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إلى يفيد الغاية. فهل اللعنة على إبليس إلى يوم الدين وما بعد يوم الدين ليس عليه اللعنة؟ إلى تفيد الغاية. طيب الآية، الآية ربنا يقول فيها سبحانه، يقول الله عز وجل، يقول وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فهل هو يوم الدين ملعون أم ليس الملعون؟ كأن الدنيا الجزاء اللعن فيها لا يظهر، فاللعن في يوم الدين مقرر، فاللعن في يوم الدين مقرر، فذكر إلى يوم الدين لأن ما بعد يوم الدين معروف، ذكر إلى يوم الدين لأن ما بعد يوم الدين، يوم الجزاء والحساب معروف. وأما تعلق بعض الضلال في أن إبليس يقول من الناجين عند الله لأن الله توعده إلى يوم الدين، فما بعد يوم الدين فهو من الناجين، فهذا كلام من يجهل العربية ومن لا يعرف أساليب العربية. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اللعنة التي يلعنها الناس إياه، اللعنة المقررة في الأذهان. ويمكن أن يقال اللعن لما يقوم يوم الدين لا شيء بالنسبة إلى ما ينتظره من العذاب، فعذابه إلى يوم الدين اللعن، لكن ما بعد يوم الدين فليس الأمر في اللعن، الأمر اللعن كأنه ما ينتظره من عذاب عند الله يجعل اللعن كأنه لا شيء. ولذا لا يجوز أن نفهم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فيقول الواحد، يقول أحدهم أن اللعنة إلى يوم الدين معناها ما بعد يوم الدين ليس الملعون وهو من الناجين، وهذا يؤكد أنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بمعزل عن بعضها بعض وبمعزل عن فهم من تنزلت عليه الآيات. إذا مخاطبة إبليس لأهل النار وتبرؤه من أهل النار وهو في النار دليل صريح إلى أن وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إلى أن إبليس، إلى أن إبليس من أهل النار. ويمكن أن يقال في هذا الباب أن إلى هنا بمعنى مع، وهذا يكون من باب تناوب حروف الجر، يكون من باب تناوب حروف الجر. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ما المعنى؟ ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم وأيديكم إلى المرافق، وكان النبي يسكب يصب الماء ويديره على مرافقه، كان يغسل المرافق، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس القرآن. شو يعني وأيديكم إلى المرافق؟ يعني وأيديكم مع المرافق، إلى هذه غاية، لكن إلى تأتي بمعنى مع. فالآية وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة مع يوم الدين، فاللعنة في الدنيا واللعنة يوم الدين، لكن الظاهر إلى هنا في هذا السياق أنها للغاية وليست بمعنى مع، ولكن لا يدل السياق، لا يدلل السياق على أن ما بعد يوم الدين هو ليس بملعون. قال ربي فأنظرني، قال في تعلق لقال، في تعلق يفهم من السياق، قال أي إبليس إذ جعلتني مطرودا مرجوما، إذ جعلتني هكذا، إذ قضت حكمتك بهذا، إذ جعلتني هكذا فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم، إلى يوم، إلى يوم يبعثون، إلى يوم لا موت فيه، أنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هنا قال سأنظرني إلى يوم يبعثون، الطلب أن يمهل إلى يوم البعث، الجواب هو من المنظرين لكن إلى يوم الوقت المعلوم، ما قال إلى يوم يبعثون. في البعث لا موت، بعد البعث لا موت، فلو انظر إلى يوم البعث لما مات إبليس ولا بقي من الخالدين، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، فإذا وقع البعث فلا موت، ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح ويذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولكن هنا قال الله عز وجل إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم أي النفخة حتى يقع الوفاة، فيموت قبل هذا الوقت ثم يبعث، يموت بالنفخ ثم يبعث. ولذا جاء الجواب أنه من المنظرين أي الممهلين، ولم يقل الله إلى يوم، إلى يوم يبعثون، وإنما قال إلى يوم الوقت المعلوم. والوقت المعلوم في علم الله، فلا يعلمه أحد، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة لا يعلمه إلا الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وبعضهم حمل إلى يوم الوقت المعلوم، إلى البعث أي إلى قرب البعث فتقع وفاة، وبعضهم قال هو ممهل إلى، هو ممهل إلى وقت قد يقع، قد يكون هذا الوقت يخالف وقت البعث والنفخة، إلى وقت معلوم في علم الله لا يعلمه أحد، فالأمر بيد الله جل في علاه، وليس لأحد يتكلم إلى متى أمهله. يعني الشيطان عمله الإغواء، وإذا كفر الناس لتقوم الساعة على من يقول في الأرض الله الله، فإذا كفر الناس قد يكون خلاص انتهى عمل إبليس. فبعضهم حمل إلى يوم الوقت المعلوم وقت مبهم علمه عند الله لا نتكلم فيه، ولكن الشاهد أنه طلب إلى يوم يبعثون ثم قال إلى يوم الوقت المعلوم. لماذا أخفى عنا ربنا يوم البعث والقيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى؟ والصغرى إذا مات الإنسان قامت قيامته، حتى لا نغتر بالمعاصي، وحتى نبقى على حذر، حتى لا نغتر بالمعاصي وحتى نبقى على حذر شديد. فإبليس انظر إلى يوم الوقت المعلوم، وقت معلوم عند الله عز وجل، وهذا من مقتضى الربوبية، فالرب هو المالك وهو الغالب وهو المتصرف سبحانه وتعالى، ولذا لم يمهله إلى البعث، وإنما أمهله إلى وقت معلوم عنده، وإنما أمهله لوقت معلوم عنده سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا، قال فاخرج منها فإنك رجيم، اخرج منها. هذا الأمر أمر كوني ولا أمر شرعي؟ متى بدأ التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني؟ متى بدأ؟ قصة آدم، بل من معصية، معصية إبليس بدأ التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. وبودي لو أن الإرادة أن السنن لا الكونية والشرعية تدرس دراسة عميقة. قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني هو خرج ما استجاب لأمر الله الشرعي، بل هو إيش؟ هو خرج بأمر الله كوني، قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني هو خرج مطرودا مدحورا، وما خرج ممتثلا. لو خرج وهو نفسه تطيب بأمر الله لكان الأمر يختلف، الله عز وجل يأمره لكبره، لأنه تكبر على أمر الله فكان هذا جزاء الكبر. قال فاخرج منها فإنك رجيم، مثل قول الله لأهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، الذي يذوق الكافر في النار من العذاب، ولا يمتثل أمر الله، وإنما هذا الأمر للإهانة والتحقير. وهنا فاخرج منها فإنك رجيم، هذا أمر لله كوني وليس بأمر شرعي. يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى. خرج منها، حمل منها المنزلة، ملائكة، مرتبة الملائكة. وقلنا لا يوجد في السياق في الألفاظ ما يدلل على معنى على ماذا تعود منها، إلا ما ذكر أن الله أمر إبليس أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس. فأقرب شيء للسياق أن قوله فاخرج منها أي من تلك المرتبة التي بلغت بإبليس حتى وصل إلى مرتبة الملائكة. فمنها حملها ابن كثير رحمه الله على الملأ الأعلى قال بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى وأنه رجيم أي مرجوم وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة مع يوم القيامة أو بعد يوم القيامة تصبح هذه اللعنة لا شيء بالنسبة إلى العذاب الذي ينتظره. وعن سعيد بن جبير أنه قال لما لعن الله إبليس تغيرت صورته التي كان عليها ورن رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها رن أي صاح وولول فرن الصياح والويل رواه ابن أبي حاتم. وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظر إلى يوم القيامة. شو معنى النظرة؟ النظرة قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسرى. شو يعني فنظرة؟ يعني إمهال نظرة إمهال. قال سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا له ولمن يتبعه. فلما تحقق النظرة قبحه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز التسمية باسم دنيا ودانية؟ الاسم يا إخوة حتى يسمى يحتاج لضوابط شرعية. أنتم طلبة علم وحريص على ذكر ضوابط أكثر من حرص على المسائل. ضوابط القواعد. الأسماء لا يجوز أن تصادم شيئا مقررا في الشرع فلا تعبد لغير الله. كان يقال عبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسين هذا كلها من الباطل. ولا يجوز أن تكون فيها تزكية بقول الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يجوز أن يسمي الرجل نفسه أو يسمي الرجل ولده أو غيره أن يسميه مثلا محي الدين فكأن الدين ميت وهو الذي يحياه وناصر الدين. ولا نسمي مثلا ساجد ولا أن يسمي إيمان أو أسماء التي فيها التزكية فهذه كلها ممنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب. برة غيرها إلى زينب. ولا يجوز أن يسمي الرجل تسمية فيها معنى قبيح وإنما عليه أن يختار الاسم المليح. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الحزم. يقول سعيد المسيب كان اسمه جده حزم قال فما زالت فينا الحزونة وللإنسان نصيبه من اسمه. ولذا أخرج الدارقطني في المؤتلف المختلف أنه أشير عليه برجل ليوليه بيت المال فقال ما اسمك؟ قال هنيز بن خبيء. فقال والله لا نولي بيت المال من يكنز وأبوه يخبئ. خنيز بن خبي. ومو عند مالك رأى عمر رجلا فقال ما اسمه؟ قال شهاب. قال ابن من؟ قال ابن جمرة. قال أين تسكن؟ قال بلضاء. قال أدرك أهلك فقد حرقوا. فقد حرقتهم باسمك. فالاسم له من حقيقته شيء من نصيب. فالمعنى القبيح مذموم في الشرط. من المعاني القبيحة التي تسمى بها بعض البنات وصال، والوصال هو الجماع ونهاد، ويسمى في بلادنا للذكر والأنثى، والمرأة الناهد بارزة الثديين. هذه معاني قبيحة. وعلى الإنسان أن ينتبه ويهتم بالاسم. ومن باب بر الأب بولده أن يختار له اسما حسنا مليحا. والداني القريب، والداني داني ودانية يطوفها دانية قريبة من الإنسان. فليس من الحسن أن تسمى البنت بهذا المعنى، ليس من الحسن أن تسمى البنت بهذا المعنى. والاسم ينبغي أن يوائم صاحبه في صغره وكبره. بعض الأسماء حسنة في حق الولد والبنت وهي صبية وهي صغيرة، لكن ليست بحسنة وهي كبيرة. فعلى الإنسان أن يختار الاسم الحسن. لا أقول ممنوع، لكن معنى الدنو والقرب ممنوع في حق المرأة، فهي قريبة من زوجها وبعلها فقط. هل يجوز أن يقال فلان ملعون؟ قلنا على التعيين بمعنى الدعاء عليه فنعم، وإلا فلا. ما معنى إذا مات الإنسان قامت قيامته؟ يعني خلاص انقطع عمله. فإذا مات انقطع عمله ويتحصر من التزود من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. هات يا أبا مالك شو عندك؟ جاء رجل وقف أم أجلس وأتحمل ما يقوله؟ والله كان هناك رجل يعرف السنة ووقف معه، فماذا عليه؟ ينظر. فإن ترتب مفسدة أعظم فتقف درءا للمفسدة، والله تعالى أعلم. وهذه فتوى العز بن عبد السلام. إذا كنت تعلم أن الداخل صاحب دين ويفرح بجلوسك لا بقيامك، حرام عليك القيام من باب أولى. إن كنت تعلم أنك أن قمت تقوم الدنيا عليك ولا تقعد، فحينئذ تدرأ أدنى المفسدتين، والله تعالى أعلم. هل يجوز الاستشفاء بالماء أي بالقراءة عليه؟ الروايات الواردة في قراءة على الماء وصبها على المريض في حدود ما بلغنا من روايات السنة. رواية عند أبي داود في إسنادها انقطاع. والأحب لي أن يقرأ على المريض مباشرة من غير واسطة الزيت ولا واسطة الماء. وأما الزيت فيأكله الإنسان استشفاء، كل الزيت يدهن به للأمر للوجوب وللإرشاد. ظهر أنه للإرشاد لأن الشريعة عامة، والزيت في مناطق خاصة. الزيت مش موجود في كل أماكن الدنيا. فكل الزيت يدهن به، الظاهر هذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب. يعني الذي لا يأكل الزيت ولا يدهن به هو آثم، والله أعلم. هو إرشاد أن ينويها الرجل عند الزواج من امرأة أخرى، حيث أنه لا يوجد سبب للزواج النية التي أجر عليها. أهم شيء في الزواج نية الولد الصالح. وما ركب الله شهوة في الإنسان إلا من أجل أن يبقى نوعه وإلا من أجل الولد. وكان بعض الصحابة كعمر يقول كنت يعني معنى كلامه أجبر نفسي على أن أطع أهلي رغبة بالولد. رجل توسط لي للعمل في دائرة حكومية وهناك أمامي عدد من الأشخاص تقدموا بطلبات قبلي، فهل يجوز لي أن أتخطى الرقاب وأعمل في هذه الدائرة بالواسطة علما بأنهم لا يلتزمون بهذه الطلبات ويعينون بالواسطة فقط؟ لك أن تتعين، لكن المهم ألا تتقصد أن تظلم غيرك، وإن كان لك كلمة فاسعى أن تجعل الأشياء في نصابها. رجل غلب على ظنه أنه أخطأ في التشهد بعد التسليم، فليأتي بالتشهد أم يعيد الصلاة؟ الشك الطارئ بعد العبادة لا يلتفت إليه. الشك الطارئ بعد العبادة لا يلتفت إليه. سنة أدى عبادة ثم وقع في شك فيكفيه ما فعل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 أو 100 مرة. كيف هذا الاستغفار؟ الظاهر من الاستغفار أن تقول استغفر الله استغفر الله. وكان الصحابة يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة في المجلس وهو يقول رب اغفر لي تب علي، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا ممكن يحمل هذا على هذا، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. هل يجوز أن نلعن النصارى واليهود على العموم أم على الخصوص، فنسمي اسم شخص بعينه أم نقول لعن الله على النصارى واليهود؟ فالشخص مدام متلبسا بكفر فهو ملعون حتى يقلع عنه. هل المقصود بالزيت زيت الزيتون فقط وما الدليل؟ الخطاب، خطاب العرب بالزيت المعروف في أذهان المخاطبين. خلو الرجل في الوقت الحاضر لا أرى فيه مانع، خلو الرجل لا أرى فيه مانع. خلو الرجل يا إخوة قديما كان يبحث في مبحث الوقف، وكان الفقهاء ولا سيما علماء الشافعية يسمونه نقل القدم، والمالكية يسمونه الجلسة والدكان، والعراقيون يسمونه السر قفلية أو القفلية قديما وحديثا. ومن أين جاءت الخلوات؟ جاءت الخلوات لما ملك المستأجر المنفعة ملكا أبديا، لما كان المالك لا يستطيع أن يخرج المستأجر، فالمستأجر فالمالك يريد مبلغا غير المبلغ مبلغ الأجار لأنه بمضي الزمان وبسبب التضخم في العملة والمال يقل تقل قيمته الشرائية، فهو يعوض عن هذا الضرر بالخلو. متى ألزم المالك المستأجرة بالخروج زال الخلو. يعني الخلوات الآن موجودة بعد قليل في بلادنا، بعد سنوات قليلة سن قانون بإخراج المالك المستأجر. متى طبق هذا القانون ما في الآن خلوات، من هو بيستطيع يخرج المال المستأجر متى شاء، ولما يعلم أنه المستأجر سيبقى ويدفع الآن 100 دينار بعد 30 أو 40 سنة تصبح 30 دينار كأنها 20 دينار، فهو يريد أن يعوض عن هذا الخسارة بالخلو. لكن هو لو أجر وعقد مع المستأجر سنة أو سنتين أو 5 أو 10 وباستطاعته أن يخرجه، فحينئذ هو لن يطلب تعويضا عن التنازل الدائم لهذه المدة. فالخلو مقابل تنازل دائم المنفعة، فهو مقابل في الممارسة العملية لا في التقعيد الفقهي. الخلو مقابل ثلاثة أشياء من حيث الممارسة العملية، الخلوات مقابل ثلاثة أشياء. الشيء الأول ما يحدثه المستأجر من ملك دائم في المستأجر، يعني إذا عمل سدة وعمل ديكور وعمل مغاسل، كان له مطعم، عمل أشياء، فهو يخرج ويتركها، هذا يسمى عند الفقهاء ولا سيما المتأخرين حق الكلك، وهذا له مال ويسمى ويؤخذ دخله أيضا مقابل الاسم التجاري، والاسم التجاري غير الخلو. ثم الخلو وهي المنفعة، يعني قديما كان في وقف، طلبة يدرسون عند أستاذ، المدرسة وقف على صحيح البخاري على فقه من فقه إمام الأئمة، طالب جالس، طالب له حق في أن يبقى في هذه المدرسة، فيأتي طالب آخر فيرضيه مقابل مبلغ فيعطيه مال خلو نقل قدم، هكذا كان يمارس الخلو زمان، وألف فيها العلم مؤلفات، وكان يؤخذ الخلو مقابل التنازل عن الوظيفة، واحد عنده وظيفة إفتاء، وظيفة خطابة، وظيفة قضاء، فيأتي آخر فيرضيه فيتنازله عن وظيفة، فكان الخلو قديما يؤخذ مقابل التنازل عن الوظيفة. وألف القرافي رسالة ما زالت محفوظة في بعض الدور المغربية في الأخذ الأجرة على التنازل عن وظيفة، تطورت حاجات الناس فأصبحت الخلوات تؤخذ مقابل التنازل عن المنفعة في الأجار، لما أصبح القانون يحمي المستأجر ولا يستطيع المالك أن يخرج المستأجر. فالذي ينظر إلى الخلوات قديما وكيف انتقلت إلى الأجارة في عقد الأجار حديثا يجد هذه العلة الجامعة. فالخلوات ليست ممنوعة، الخلوات ليست ممنوعة إذا كانت لها قيمة معتبرة، وإذا لم تكن لها قيمة معتبرة فهي ممنوعة. كيف لا تكون لها قيمة معتبرة؟ يعني واحد أجر آخر خمس سنوات أو 10 سنوات، ويعلم المالك والمستأجر أنه بمضي هذه العشر يخرج، فانتهت المدة، فالمستأجر لا يقبل الخروج إلا بالخلو، الخلو هنا ممنوع. لكن رجل استأجر من آخر محل 10 سنوات فأشغله سنتين وأصبح له اسم تجاري واضطر للبيع وبقي يملك المنفعة 8 سنوات بالعقد الأول، فهو يأخذ الخلو مقابل 8 سنوات، يأخذ الخلو مقابل 8 سنوات. فالخلوات مخطئ من منعها بالجملة ومخطئ من أثبتها بالجملة. متى كان الخلو مقابل شيء معتبر؟ والمال كل شيء تعارف عليه الناس في أعرافهم أنه مال إذن له قيمة محترمة شرعا لا تصادم نصا فهو مال. والله تعالى أعلم. تفضل. هذا باب إخوان يفضي إلى الربا، الخوض فيه يفضي إلى الربا. أخونا بيسأل واحد استدان من آخر 1000 دينار أو 100 دينار قبل 100 سنة، وأجى رجل آخر قال له جدي استدان من جدك 100 دينار قبل 100 سنة، تفضل هاي 100 دينار، برئ ذمته ولم تبرأ؟ برئت الذمة ولا لم تبرأ؟ مسألة مشكلة، وهذه تسمى عند الفقهاء تغيير قيمة العملة أو كساد المال. من محاسن شرعنا أن الاستقرار الأمني والاقتصادي ركن من أركانه. يعني في شرعنا كل رجل شرطي ورجل أمن، كل رجل، ولذا لما عرف اقتصاد أمني واقتصاد يعني قرار أمني وقرار اقتصادي واستقرار أمني واستقرار اقتصادي كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس بالجاهل وكل الناس أسلحة عندها، وأصل رأس مال الدولة اللي هو الذهب في السوق، فليس بيد أحد أن يغير العملة ويرفعها وينزلها. فكان الناس يعيشون في قرار في استقرار اقتصادي وأمني عجيب. مجموع ما أقيم من حدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين 4 17 حد. أي أمن في الدنيا يصل إلى هذا الحد، وهذه من بركة إقامة الحدود. مع البعد عن الشرع تقع الجرائم وتقع عدم الاستقرار الاقتصادي. لماذا الآن تتغير قيمة العملة، قوة العملة الشرائية؟ ما هو السبب؟ الربا، النظام الرأسمالي. من أعمدة وأركان النظام الرأسمالي التضخم، ومعنى التضخم أن القوة الشرائية للعملة مع مضي الزمن تقل. تقل إيش؟ القوة الشرائية، يعني تشتري السنة هذه بمئة دينار، السنة القادمة أن تشتري بمئة وسبع دنانير، والسنة اللي بعدها تشتري بمئة واربعة عشر دينار، وهكذا وهكذا. هذا اللي بيسموه التضخم. هذا النظام من أين جاءنا؟ ليس من ديننا، هو غريب على ديننا. لذا بعض من أزاغ الله قلبه في هذا الزمان يجوز الربا بهذه الحجة، يقول أنت لما تأخذ 900 دينار تأخذ 107 دنانير، أن تأخذ القوة الشرائية للمال، أن تأخذ القوة الحقيقية الشرائية للمال. وهذا كلام حق، لكن توظيفه باطل. كأنه أقر، كأنه أوهم الناس أن الشرع يقر هذا الأمر، وما وجد هذا التضخم إلا لأن الشرع غائب. لو كان الشرع حاضر ما وجد هذا التضخم، فهو نزل شيء من الشرع على واقع وجد بسبب غياب الشرع، فنزله تنزيلا، فكان إيش؟ فكانت النتيجة عوراء. ولذا يا إخوة أنا أقول وقلبي يطمئن في جواب سؤال الأخ بعد هذه المقدمة، قلبي يطمئن إلى قرار المجمع الفقهي في مكة في هذه المسألة. رجل له على آخر دين 100 دينار فسدده إياه بعد 50 سنة، تغيرت القيمة. الآن شو الجواب؟ الجواب التحكيم، يقع تحكيم بين الطرفين، وهنالك أناس من أهل الخبرة ومن أهل الديانة يلزمون الطرفين بشيء هم يدرسونه بعدل وعلى حسب القدرة. سألني أخ من العراق سؤالا تبين لي دقة هذا الجواب، يقول وأنتم تعلمون للاضطراب الشديد في الدينار العراقي في فترة من فترات، اضطراب شديد جدا. قال اشتريت من صديق لي سيارة، وكان الدينار العراقي مضطرب فحولناه بالدولار، ما اتفقنا على سعر بالدولار. قال صرت أسده مقابل الدولار بالعراقي، كل شهر مبلغ. قال ثم بسبب عدم استقرار سعر الدينار أصبح علي من العراقي مقابل الدولار ما لا أملكه لا أنا ولا كل عشيرتي. ولا كنت أحلم في يوم من الأيام إني أنا أشتري سيارة من هذا المبلغ. قال فقلت له قلت للبائع أنا بعطيك السيارة وبسامحك اللي دفعت لك إياه بس خلص لنا البيعة. قال فأبى. قال فأبى. قال شو رأيك في العقد؟ قلت أنت عافي أرضك هذا تظلم نفسك. والجواب التحكيم. طرف يحكم ويعمل نسبة وتناسب وفيما تقدر عليه يبقى عليك. أما يصير عليك ملايين أو مليارات بسبب الاضطراب مش في بالك ولا في باله هذا قمار. لذا جواب السؤال أن المسألة قائمة على إبراء الذمة. فإن وقعت المسامحة على المشاحة فالحمد لله، وإن لم تقع فلم يبقى إلا التحكيم. ما الله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مثل رجل مات قبل أذان الظهر. أنا شايف هذا حكيت أنا لازلت فيه، لكن يعني الحديث كمان يعني من ولد له موجود فليسأل عنه فليفعل. في دواف في سابعي في سابعي في رجل سابعي ما وصل السابع. والله أعلم. والله لا أحب إلي أن يعلم الأستاذ طلبته ألا يقفوا وأن يرشدهم إلى تمام الخير، ولا أحب إلي أن يغرس فيهم تحية الإسلام. هناك بعض من يزال يقول إنه هم لا يقفون المعلمون إلى العلم وإلى الفصل وإلى المادة وإلى وإلى وإلى خسارة في الدنيا مظاهر. ما في علم العلم رحمه الله كبرنا عليه الجنازة من زمان. الله يرحمه. تفضل. في مكة عمرة مكية وعمرة مدنية. أهل مكة يسموها عمرة مكية. من يعيش في مكة كيف يعتمر؟ كيف يعتمر؟ هنا مشكلة عند أهل العلم. اختيار شيخ الإسلام أن عمرة المكي طواف بالبيت فقط. وغيره من الفقهاء قال يذهب لأي منطقة من الحل فيحرم ثم يعود إلى مكة. نحن بلاد الشام لا يبلغ مثلا، لا ما في عندنا مكة. العمرة هذه للحيض من النساء تذهب إلى التنعيم أو الحل، هذه حيض النساء. وتكلمت في هذا المجلس المسألة بتفصيل والله أعلم. شيخ إذا وقفت أنا زيهم نعم إذا وقفت مش فيها ضياع للسنة؟ فيه ضياع للسنة، بس إذا ترتب عليك إنه يشتمك يشتم دينك يشتم ربك بوقف أدرى المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى. وبعض الناس لا يتق الله، بعض الناس لا يتق الله، وفي بعض الناس نسأل الله العافية إذا ما قلت له تقوم من دونه لا تقول. وتذكر حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فبش له وأجلسه، فلما خرج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة يعني. فاستغربت عائشة وقالت يا رسول الله تقول ما تقول وقد صنعت في حقه يعني وقد صنعت ما صنعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من ودعه، أي من تركه الناس اتقاء شره. بعض الناس اتقى شره، بل شيخنا رحمه الله يصحح حديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. فالإنسان العاقل يوازن بين المصالح والفساد، والإنسان كما قلت لكم يكون استقامة كالشجرة التي إن هبت الرياح تميل باستقامة، ولا يكون كالخشب إن هبت الرياح قطعتها. فإن مال يميل وهو مستقيم يعني ولين مع استقامة وهكذا. والله أعلم. الحديث وين موجود يا شيخ؟ أي حديث؟ من أراد أن يتمثل له الناس وقوفا في السلسلة الصحيحة موجود، لا تقوموا لي، موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ. نعم. التخريج يعني بالنسبة عند أحمد المسند مثلا موجود، حديثين وجدتهم في المسند أحمد. نعم. في سياق الآية اللي قرأناها قبل شوي. نعم. كانوا يعلمون بالبعث طبعا، كانوا يعلمون بالسلام، كانوا يعلمون بالبعث، كانوا يعلمون بالبعث أن هنالك يوم جزاء يوم حساب، بل في بعض الملائكة موكل بهذا، بعض الملائكة موكل بهذا، فكانوا يعلمون مما أعلمه الله ومما سخر الله لهم، يعلم يعلم يعني يعلمون بهذا بعلم الله لهم. نعم بعلم الله لهم. لا ما يجوز، هذا ظلم، هذا ظلم ولا يجوز، لا لا هذا ظلم ولا يجوز. شخص يا ضيوف